بركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتابه النكاح: باب الإقامة البكر والثيب، والمقصود منه إذا باب الإقامة على البكر والثيب إذا كان تزوج بكرا على الثيب. شيخنا باب إجابة الداعي. شيخنا نعم، باب إجابة الداعي. إذا باب إجابة الداعي الباب الذي قبله. أها. قال الإمام المصنف رحمه الله علي بن محمد قال حدثنا علي، باب إجابة الداعي. نعم، قال باب إجابة الداعي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي أنه قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن العارج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء الذين هم أغنياء وليسوا محتاجين إلى الطعام، ويترك الفقراء الذين هم ربما ينتظرون أن أحدا من عباد الله يكون قد يدعوه فيأكله، فيترك الفقراء وقد يطرد الفقراء والله أعلم، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. هذا الحديث فيه دليل على أنه يجب على الإنسان، أو لأنه شر، والمؤمن لا يكتسب الشر، ينبغي أن إذا دعا على وليمة، وخاصة وليمة العرس. وفي اختلاف العلماء رحمة الله عليهم، قالوا أن هذا خاص بوليمة العرس، أما إذا كانت وليمة خاصة غير العرس بمجيء أحد أو ضيف فلا يلزم هذا. ويدعى لها الأغنياء، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه شر الوجه، شر الطعام طعام الوليمة، والوليمة قد تطلق على عامة الأطعمة. فاختلاف العلماء لا شك أنه موجود، إلا أن الوليمة قد تشمل هذه اللفظة أيضا، فعلى أقل شيء الذين يكونون حوله من الفقراء ينبغي ألا يترك. يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة يعني فقد عصى الله ورسوله. فهذا دليل على وجوب إجابة الدعوة، وجوب إجابة الدعوة إذا لم يكن له عذر. وقد يكون له عذر فيكون له أن لا يجيب، إلا أنه لابد أن يقدم عذره. أما إذا كان صائما مثلا، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الأقل يأتي ويدعو له، كما تأتي الرواية الأخرى أو الروايات الأخرى. نعم، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. هذا الحديث جاء عند البخاري وغيره عن ابن شهاب يعني الزهري من طريق أخرى، وفي بعض الروايات: يمنعها من يأتيها، يدعى لها من يأباها، ويمنعها من يأتيها. فإذا جاء من الفقراء أحد فينبغي أن يفتح الباب له، يفتح الباب له ما دام جاء على الباب، فلا ينبغي أن يطرد. لكنه إذا كان من أول الأمر لم يعرفه ولم يأتي أحد، ففي هذه الحالة إذا لم يكن وليمة، والوليمة خاصة كان فيه إعلان والناس قد عرفوا أن عند فلان وليمة، وفي هذه الحالة قد يكون في الوليمة قبول الفقراء أو دعوة الفقراء أيضا أوجب، والله أعلم، أو واجب على الأقل. وأما إذا كان غير طعام الوليمة، الوليمة العرس، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون فيه الاختلاف، والله أعلم. ويجب أن يجيب وإن كان من الفقراء الداعي، من الفقراء وعامة الناس، والشخص من علية القوم، فيجب عليه أن يكرمه، وهذا هو حق الإسلام وتلاحمه. ويجب أن يكون المجتمع متلاحما صغارا وكبارا وأغنياء وفقراء. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور، قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج، أنه قال أخبرنا عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة أو إلى وليمة عرس فليجب، فليجب إجابة واجبة في الحقيقة، يجب أن يجيب، إلا يجيب إلا أن يكون له عذر، وكما جاء في فإن كان صائما فليصلي له، في روايات أخرى جاءت بهذا المعنى الرواية. وباب الإمام البخاري رحمه الله قال الحديث الذي جاء بعده باب حدثنا محمد بن عبادة الواسطي، محمد بن عبادة الواسطي ثقة أظن، نعم، قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا عبد الملك بن حسين الواسطي، هذا أبو مالك النخعي متروك عن منصور وهو ابن معتمر، نعم، عن أبي حازم، عن أبي هريرة سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، أول يكون ظرف الظاهر، يوم يكون أول يوم حق، والثاني معروف، في اليوم الثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. هذا الحديث على أنه مداره على عبد الملك بن حسين أبي مالك، وهو متروك وضعيف. قال البوصيري: هذا إسناد فيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف، وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذي، هكذا قال، هو أيضا ضعيف. وأما البخاري رحمه الله فقد أخرج، نعم، وبوب قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم 7 أيام ونحوه، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يجعل وقتا أو تحديدا معينا في الوليمة يوم أو يومين، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. قال ابن حجر رحمه الله يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوج أبي قال السحابة ودعا السحابة 7 أيام، ولما كان فلما كان يوم الأنصار، هذا فيه إشارة إلى أنه يجوز أن يكون يدعى قوم دون قوم أو ناس دون ناس في بعض الأيام، ويكون لهم ترتيب أيضا. فلما كان يوم الأنصار، هذا وقد مضى بنا هذا الحديث وقد درسنا عليه، دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما، فكان أبي صائما، أو فكان أبي صائما، فكان أبي صائما، فلما طعموا دعا أبي وأثنى الظاهر، نعم. فيكون يجب على الناس أن يجيبوا ويأتوا إلى بيت الداعي إذا كان له عذر، لا يأكل ولا يجلس طويلا، لكنه على الأقل يجلس حتى يأكل ويشرب ويتعانس، وهذا من واجبات حق المسلم على المسلم. نعم. ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري رحمه الله إشارة إلى هذا الحديث الضعيف أنه لا يجوز أن يكون أكثر من 3 من يومين، أكثر شيء ولي مطول من حد والثاني معروف، يعني هو لا يخرج عن الخير، والثالث رياء وسمعة. وجاء في بعض الروايات أن أبا موسى العشري أولم على بعض بنيه 7 أيام. نعم. فهذا إذا كان قد وسع الله عليه لباس وإطعام الطعام عامة، وبالخصوص في أيام المجاعة أو أيام قلة الطعام للناس، قد يكون مثل هذا إن شاء الله من الذين قد وسع الله عليهم من أفضل من الأعمال الفاضلة. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الإقامة دار البكر والثيب. باب الإقامة دار البكر والثيب، والمقصود منه إذا تزوج واحدا أو تزوج إحداهما على الأخرى، فتزوج بكرا على الثيب أو الثيب على البكر، فيتزوج. أما إذا كان بكرا فقط أو ثيبا فقط فالمسألة واضحة على رغبته وعلى رغبتهما، لكنه من حيث القسم الذي هو واجب بين النساء، فما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج على البكر أو الثيب؟ قال: حدثنا هناد بن السري أنه قال حدثنا عبده بن سليمان بن محمد بن إسحاق المطلبي أنا أيوب أنا أبي قلابة أنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للثيب 3 وللبكر 7. إن للثيب 3 وللبكر 7. يعني الظاهر هذه الرواية مختصرة، وهو الذي جاء عند البخاري وغيره، رواه الإمام البخاري رحمه الله في رواية البخاري. نعم. عن خالد عن أبي قلابة. نعم. وفي رواية أخرى عند البخاري عن خالد وأيوب أيضا بلفظ أيوب السختياني بلفظ من السنة إذا تزوج الرجل نعم إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 أي متوالية، ويترك المرأة الثانية أو النساء الأخريات، ويقام عند البكر 7 ثم قسم. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أنس رضي الله عنه من السنة، من السنة كذا. فالصحابي، وهذه مسألة معروفة في علوم الحديث، أن الصحابي رضي الله عنه إذا قال من السنة كذا فلا يعنون به إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا فيما إذا قال التابعي الزهري من السنة وغيره فلا يعنون إلا السنة كما قال إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء في بعض النصوص، ولكنه قد يكون يعني به التابعي سنة الخلفاء الراشدين أو مما اتفق عليه أو أكثر الصحابة عليه رضوان الله عليهم. أما إذا قال الصحابي من السنة فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البخاري رحمه الله أيضا يعني أن انصرفه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر البخاري بإسناد آخر قال فيه خالد، وخالد بن عبد الله الطحان قال: لو شئت لقلت إن أنس رفعه. انظروا، ويكون أصله وقول أنس رضي الله عنه لو شئت لقلت، أبو قلابة يكون قال، وأنا أنس وأبو قلابة فهم وفسر، وما كان مشهورا بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم، فحذف ولم يذكر إليه لأن عنده علم أن أبي قلابة أنه قال كذا وكذا، وقال خالد بدون أن ينسب هذا الكلام إلى أبي قلابة، قال خالد لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل آخر على أن التابعين وأتباع التابعين كانوا يفهمون من إذا قال الصحابي إن إلا إذا قال التابعي إن أو إذا قال الصحابي من السنة، فكانوا يفهمون منه حتى التابعون إذن أن المقصود منه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن سفيان عن محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر وهو محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم معروف الأنصاري ثقة عن عبد الملك يعني ابن أبي بكر ابن الحارث ابن هشام عن أبيه الحارث ابن هشام عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، وقال أم سلمة هي التي يعني مات أبو سلمة رضي الله عنها، فلما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال ليس بك على أهلك هوان، ليس بك على بك باء للسببية أي ليس بسببك هوان إن شئت على أهلك، والمقصود بالأهل أن يكون كما قال إياد رحمه الله نقل عنه أنه قال المراد بأهلك نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني به ليس بك علي هوان إن شئت، ليس بسببك علي هوان إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وقيل المقصود منه أي لا أفعل فعلا بك هوان علي، بك هوانك علي، أو لا تظني أني أستهين بأمرك. وهذا مما ينبغي للإنسان أن يبذل الحقيقة. طبعا ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يقول ما يكون إلا حقا، ليس يقول إلا ما يكون حقا، لا يقول إلا ما يكون حقا، فينبغي التلطف في مثل هذه الكلمات، ولا يتأبى الإنسان ولا يتكبر ويقول خليها تفهم ما تفهم وكذا. لابد يعني الإنسان ما دام قد آوى المرأة إلى نفسه آواها، ويجب عليه أن يواسيها، يجب عليه أن يقول كلمات يوقع الفرح والسرور في قلبها. ليس بك على أهلك هوان، ليس لأجلك هوان علي، ليس علي ذلة، إن شئت سبعت لك، وإن شئت سبعت لك سبعت لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فيكون بعدما أقام ثلاثا دل على أنه إن أعطاها حقها، فبعد ثلاث من الثيب يكون يقسم ليلة وليلة وليلة، ليلتين ليلتين ليلتين، أو كما اتفق أو كما تتفق النساء. كذلك إذا بقي عند البكر سبعة أيام وتنتظر الأخريات ولا شك فيها، ويكون بعدها نوبتهم. نعم، وإن سبعت لك سبعت النساء، لكن إذا خالف فيكون لكل واحدة سبعة وسبعة وسبعة، ويكون فيها بعد من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت أرضى أن تكون كما جاء في بعض الروايات لقد ذكروها، قالوا أنها أرادت، وقالت أريد الثلاث. أو المراد بالأهل القبيلة، والباء سببية طبعا كما قلنا، أي لا يأتي على أهلك بسببك حوان بأني أنا لم أهتم بك. فأيضا على أهلك إذا كان معناه، على معنى أن الإنسان إذا تزوج امرأة فله احترام أهلها أيضا، كما أن المرأة عليها احترام أهل الزوج، وهذا الشيء يكون سببا لحسن المعاشرة بين الزوجين. أما إذا كان أحدهما يهين أهل الآخر، فهذا لا شك في أنه قد يكون ينفصم به عروة النكاح، وهذا وارد في مسائل أو في أمثلة كثيرة في الناس. باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أو دخلت عليه أهله. إذا أدخلت عليه أو دخلت عليه، الظاهر دخلت عليه أهله، لأنها كانت الزف إليها، زف إليه، يعني يرسل، كان هي وكذلك كانوا يستعملون كلمة أهديناها إلى زوجها، أهديناها، فهي كأنها تدخل عليه أهله، المقصود منه قطعا هو زوجه أو زوجها. دخلت عليه، إذا دخلت عليه أهله أي زوجته. قال حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد ابن يحيى ابن سعيد القتان، نعم، صالح القتان أو صالح بن محمد بن يحيى بن القتان، كان قال أحمد كان صالح القتان معروفا، يعني يبدو والله أعلم أنه معروف بالثقة وبالحفظ والضبط وكذا. لو علم الإمام أحمد رحمه الله فيه جرحا لكان يبين. وابن حجر قال مقبول، فالذي يظهر إن شاء الله أن نقول إن صالح ابن محمد ابن يحيى القطان إن شاء الله ثقة أو صدوق، وليس مقبولا وليس مستورا فقط. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى والذهلي وكذلك صالح، قال حدثنا عبيد الله بن موسى والعبسي، قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان القرشي الذي ذكر فيه أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، لكن هنا ليست عنه. أنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو وهو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفاد أحدكم امرأة. ما معنى أفاد؟ أفاد يفيد إفادة يفيد الآخر، لكن كلمة أفاد تأتي بمعنى استفاد، ولذلك يقول القائل: أفدت في هذا البحث أو أفدت في هذه المسألة من فلان وفلان إلى آخره، أي استفدت. فهنا إذا أفاد أحدكم امرأة، أي استفاد امرأة، استفاد الظاهر هو لا شك أنه أي شيء يملكه فيكون استفادة، ولعل هذه الكلمة إذا استفاد مالا فله حوله، إذا استفاد مالا جديدا الظاهر فله حوله كما جاء في الرواية. نعم. إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما، خادم، كلمة خادم تطلق على الذكر والأنثى، يعني عبدا رقيقا أو أمة رقيقة أو دابة أو ملك دابة اشترى دابة، فليأخذ بناصيتها وليقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. الحديث صحيح إن شاء الله، نعم، وجاء من طرق كثيرة، يعني نعم، إذا أفاد، وأيضا فليأخذ أو دابة. هل هذه السنة الآن في هذا الزمن؟ الدابة معروفة، البعير والحصان أو البغل أو الحمار المركوبة، لكن إذا كان الإنسان يملك سيارة، نعم إن شاء الله، فليمسك ناصيتها، يضع يدها على مقدمتها، وليقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، إن شاء الله. وكلمة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة لكل ما يكون يخلق الله تعالى ما لا تعلمون من المركوبات، ويخلق ما لا تعلمون كما قال دابة، والدابة كلما يدب على الأرض ويمشي على الأرض، فيطلق إن شاء الله على السيارة أيضا أو البسكليت أو أي شيء إن شاء الله، وفيها من الخيور وفيها من الشرور ما الله بها عليم. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع وهو ابن الفرات. نعم، رافع عمرو بن رافع بن الفرات بن رافع البجلي ثقة. قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد الرازي عن منصور وهو ابن المعتمر معتمر عن سالم بن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد الغطفاني الأشجعي الكوفي، عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عن مولى ابن عباس رضي الله عن ابن عباس ورحم الله قريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته، والمقصود منها كناية عن الجماع، قال: اللهم جنبني الشيطان. نعم. وجاء في مستخرج الإسماعيلي: لو يقول حين يجامع أهله، يعني الظاهر قبل ما يبدأ بهذا العمل، لو يجامع، والمقصود أتى أي جامع، معروف هذا، فهذه رواية بالمعنى وتلك رواية بالمعنى. إذا أتى امرأته قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني هذا رزق لا شك فيه، خاصة التلذذ من الجماع وغيره، هذا المقصود منه. أو إذا كان يرزق الولد من بينهما في هذا العمل، فجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم كان بينهما ولد لم يسلط الله عليه الشيطان أو لم يضره. جاء في صحيح البخاري بلفظ، وهذه الرواية أخرج البخاري رحمه الله عن شيخه علي بن المديني عن جرير بن عبد الحميد عن منصور إلى آخره. وفي لفظ البخاري: لم يضره الشيطان أبدا، وكذلك عند مسلم رحمه الله أيضا. فالمقصود على كل حال، لا شك الإنسان دائما يستعين بالله تبارك وتعالى، وهذا يدل على أن الشيطان لا يفارقه، وأنه قد يكون يدخل أو يتدخل في مثل هذا، وقد ممكن أن يجري من الإنسان مجرى الدم. فقد فسروا بتفاسير أخرى، لكن المقصود منها أيا كان لا يمكن أن يؤثر إن شاء الله على الولد، وبحيث قد يكون بسببه الولد لا يعني يكون معيبا أو يكون معوقا، أو المقصود منه لم يضره الشيطان أبدا، كما جاء في بعض الروايات أنه يكون صالحا ويكون من جملة العباد الذين قال الله فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم. ولم يفتنه في دينه حتى يكفر. أما وليس المراد عصمته عن المعاصي كلها صغارها وكبارها، قد يرتكب المعصية لكنه لا يفتن ولا يفتتن عن دينه ولا يخرج عن دينه حتى يكفر. وأما فالشيطان لا شك في أنه ملازم للإنسان، فلا يمكن أن يكون يتقى من شره إلا بذكر الله عز وجل، لا ينطرد إلا بذكر الله عز وجل. نعم. وهنا جاءت هذه الرواية تنبيه مما أفاد الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، قال: وجاء أخرجه النسائي من طريق سفيان. أنا أريد أن يعني فقط إنما هو قد يكون هناك أقوال من الأئمة، انظروا أنتم ماذا قال فيه الشيخ اللهم اغفر له وارحمه الشيخ علي آدم في شرحه للنسائي في هذا الحديث الذي هو عند النسائي. وفي النسائي في الحقيقة دقائق الاختلاف على فلان أو كذا، فماذا يقصد هذا الاختلاف في اللفظ أو بالإسناد؟ هنا ذكر الشيخ الألباني قال: وأخرجه النسائي من طريق سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه كليب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته إلى آخره. قال النسائي: هذا منكر، هذا منكر. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت ورجاله ثقات ولم يظهر لي وجهه النكارة. هذه المسألة في الحقيقة الآن تعرفون أن طلبة العلم يختلفون في هذا، ونريد أن نفهم على كل حال على اختلاف في المسألة. هناك من يقول إذا قال، حتى الشيخ الألباني يتكلمون عليه في مثل هذه المواضع ويقولون إن الشيخ الألباني يتعدى على الأئمة المتقدمين. فرقم الحديث عندنا 1949، لكن كتاب النكاح افتحوا إذا كان كتاب الشيخ عندكم محمل، باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله، 1949. نعم، فهنا يعني يقولون إن الشيخ الألباني من عيبه أنه يتعدى على المتقدمين، وإذا حكم المتقدمون وعللوا حديثا فلا يخالف. هذا كلامهم رحمة الله عليه، أو شيخنا كلام، كان هذا نعم، في النسائل الكبرى، أما شرح الشيخ على الصغرى. هذا ليس في الصغرى، وكلام الشيخ الألباني في الإرواء أنه في الكبرى. هكذا في الإرواء، اقرأ لي الإرواء. لا، الذي أعرف أنه لم يذكر الكبرى، والله أعلم، ولا ذكر في الكبرى. في التخريج قال: والنسائي في العشرة من الكبرى. في العشرة، نعم. فإذا على كل حال يعني ينبغي أن نعرف هنا القاعدة. أنا كنت أحسب أن الشيخ رحمه الله يكون قد تطرق شيئا من علمه، فالذي يظهر والله أعلم أن القواعد عندنا، فالنكارة من أي شيء جاء، هل لأجل أنه روى عاصم عن كليب، عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس، وهي الرواية عن كريب عن ابن عباس فقط ولم ينقل، ما دام رواة ثقات سفيان هو نفسه سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه، أو سفيان الثوري عاصم سفيان بن عيينة، فتكون الرواية إن شاء الله مقبولة. وقوله لا يظهر، لم يظهر لي وجه النكارة، وهذا يكون مقبولا في ضوء القواعد، والله أعلم. وقد يطلق، وينبغي أن يفسر، أنا أذكر أن رسالتي كانت على كل حال في الضعفاء والمتروكين والمجهولين النسائي في الصغرى، وكان جاء في مواضع مثل هذه، فيأتي الكلام عليه مثل هذا. بارك الله فيكم، قد يكون أن هذا منكر وهذا باطل، نعم، حتى أطلق عليه، فيكون الحكم فيه في ضوء القواعد، إلا إذا كان هناك من يكون من الأئمة وافقوه وعللوا هذا التعليل. ولذلك الحديث، علم الحديث ليس سهلا، يجب على الإنسان أن ينظر في الطرق الأخرى وأقوال الأئمة الآخرين أيضا. فالحديث عن ابن عباس جاء عن كليب أيضا، عن ابن كليب عن أبيه كليب عن ابن عباس إن شاء الله، وتكون الرواية صحيحة. ثم قال الإمام رحمه الله، إمام ابن ماجه: باب التستر عند الجماع. التستر تفاعل، يعني يتكلف الإنسان عن التستر وستر عورته أحدهما من الآخر أم عامة الناس، لا شك فيه، الذين هم لا فروجهم، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم. فالمقصود هنا بالتبويب، وما أدخل في هذه الرواية، هذا دليل على أنه تستر عن أعين الآخرين غير الزوج والزوجة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا، ومن علامات القيامة الناس يتهارجون في الطريق تهارج الحمر، وهذا ذكر من علامات القيامة عند فساد الزمان. أما المسلم فيكون متسترا، يكون متورعا في أي مسألة من هذه المسائل، نعم، حتى أمام، كما قال العلماء في المروءات وغيرها، أنه في الطريق يمشي لابد أن يكون على يعني تصون كامل. كذلك المرأة لا تظهر شيئا من هذا من المشي أمام، حتى أمام زوجها ويكون يلفت النظر، كل هذا مطلوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة حماد قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، حديثه صحيح إن شاء الله موصول. قال قلت يا رسول بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة وجده هو معاوية ابن حيدة، قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني كيف نتصرف فيها، ماذا يجب علينا في بالنسبة للعورات التستر والكشف؟ قال احفظ عورتك، الجواب يدل على سؤاله هو. ماذا يقصد بهذا؟ يعني هل يعني يجوز لأحد أن يكشف عورته أمام الآخرين؟ احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أو ما ملكت يمينك، المقصود منها هنا، الله المستعان، نعم الله المستعان، المقصود هنا بس تنبيه فقط، تنبيه فقط، أن من زوجتك المقصود منها الأمة التي يجوز لها أن يطعها، يجوز لها أن يطعها، ليست هي مزوجة من آخر، أن يجوز لها أن يطعها، فجاز له أن يكشف أمامها. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض، يعني يكونون جالسين ويكون بعضهم أو قريب، بعضهم أقارب وبعضهم كلهم مختلطين فيما بينهم، قال إن استطعت ألا تريها أحدا فلا ترينها، تأكيد بالتأكيد لا ترينها. قلت يا رسول الله إن كان أحدنا خاليا، إن كان أحدنا خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس، والله أحق أن يستحيا منه من الناس. هو لا شك في أنه أي أستر عورتك، فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. ففسروا قالوا أستر عورتك طاعة لله وطلبا لما يحبه ويرضاه، طاعة لله، وإلا في الحقيقة لا يمكن الاستتار من الله تعالى، لا يمكن الاستتار من الله تبارك وتعالى. فنحن أمرنا بالاستتار ونستر، ويستر إذا كان حتى كان خاليا فينبغي أن يتركه مستورا، ولأجل أن الشيطان قد يلعب به في الحقيقة، نعم قد يحدث له أنه يلعب ويستمني وغيره. قالوا هذه من جملة المعاني الذي فسره لنا مشايخنا، ويكون مقصودا منه أن يكون الإنسان يستر عورته عامة ولو كان خاليا، إلا إذا كان يحتاج الكشف فجاز له ذلك كما هو معروف في الغسل وغيرها. وبعضهم قال حتى الغسل ينبغي أن يكون باستتار وبلبس، لكن الإمام البخاري رحمه الله في علمكم أنه قد بوب الباب، باب الاغتسال عريانا، وذكر فيه فعل موسى عليه السلام وثوبه حجر إلى آخره. فالله أحق أن يستحيا منه من الناس، بالنسبة للناس وأنت تستحي وربما لا تريها أيام، لكن استر عورتك حتى لو كنت خاليا ولا تكشفها، والمقصود منه هذا هو الذي يحبه الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن ينام غير مستتر أو يكون يعني مكشوفا، له مصالح كثيرة جدا. قال ثم قال حدثنا إسحاق ابن وهب الواسطي، وهو صدوق وثقة، قال حدثنا الوليد ابن القاسم الحمداني، الوليد ابن قاسم الحمداني وهو أثنى عليه أحمد، وذكر الإمام أحمد رحمه الله قال نعم، وذكر عن جاره يعلى ابن عبيد، جار قاسم ابن وليد ابن قاسم جاره، قال عن جاره الإمام أحمد رحمه الله ذكر عن جاره يعلى ابن عبيد قال أيالا نعم الرجل هو جارنا منذ 50 سنة، ما رأينا منه أو ما رأينا إلا خيرا. فهذا التعريف الجاري له ونقل الإمام أحمد لهذا الفناء على وليد بن قاسم. ولكن لا يعني أنه يكون صادق اللهجة وورعا ويكون يخطي، فابن حجر قال صدوق يخطي. ثم قال على وليد بن القاسم حدثنا، قال حدثنا الأحوص ابن حكيم، وهو أحوص ابن حكيم ابن عمير، نعم، الهمداني الحمصي، ضعيف ضعيف الحفظ، عن أبيه وهو حكيم ابن عمير، وهو صدوق يهم، وراشد ابن سعد وهو المقرئي ثقة، وعبد العالى ابن عدي وهو البهراني ثقة، عن عتبة ابن عبد وهو الصحابي رضي الله عنه السلمي قال إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين، إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. هذا الحديث مداره على الأحوص بن حكيم، وإن كان ثقات أو بعضهم يخطي، لكنه أن مداره على الأحوص وهو ضعيف، فالحديث ضعيف. نعم، هنا قال ذكر عدة طرق، البوصيري نفسه قال هذا الإسناد ضعيف لضعف الأحوص بن حكيم، العنسي الحمصي، وله شاهد من حديث ابن مسعود، رواه البزار والبيهقي في سننه. قال المزي رواه بشر بن عمارة عن الأحوص، كأنه هو على من طريق الأحوص نفسه، فالحديث ضعيف، ويجوز للإنسان أن يتجرد إذا كان. وقد ذكروا في تفسير قوله تعالى نساؤكم أنتم لباس لهن وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فكان الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وأنا أنسى يعني، كان رحمه الله إذا ألقى ما بالكتاب فيما يظهر لي أنه لا يستشهد كثيرا من الشواهد الشعرية، لكنه كان، وأنا سمعت منه في المدينة ولا أنسى، أنه كان يستشهد بشعر، كان العرب يقولون إذا كانت لباسا أو كذا يثني عليها بأنها قد تكون لباسا له ويثني عليها، فيجوز كذلك ضم معه الحديث الذي جاء فيه أنه يعني مما ذكر عن عمر رضي الله عنه يا رسول الله قلبت الراحلة البارحة، فأنزل الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إن شئتم، فتكون أيضا هي لباسا للإنسان وهو يكون يغطيها لباسا عليها. وابن القيم رحمه الله أشار إلى هذا المعنى أيضا، وقال أفضل طرق الجماع أن يكون الإنسان هو المستعلي، ولكنه يجوز أن يكون، نعم. فقال على كل حال، نعم، قال ولا يتجرد تجرد العيرين، العير هو الحمار الوحش، نعم، فحمارة وحمار، نعم، حمار الوحش وحمار، ولا يتجرد تجرد العيرين. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، فالإسناد ضعيف ولا يكون حراما إن شاء الله هذا الفعل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد، وهو موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري، نعم، ثقة، عن مولى لعائشة. من هو المولى؟ كم موالي كان لعائشة رضي الله عنها؟ هل كانوا عدة أم واحد؟ قال ابن حجر لعله أبو عمرو ذكوان، لعله أبو عمرو ذكوان، ذكوان هو الذي علق له البخاري في قوله وكان ذكوان في صحيح، كان ذكوان يؤمها من المصحف، كان ذكوان مولاها، أو كان مولى عائشة ذكوان كان يؤمها من المصحف، ف فإذا كان إياه فهو ثقة، لكن هنا قالوا أنه يعني ليس لم يتعين. قال: ما نظرت ما رأيت فرجا. قالت عائشة، المولى لعائشة، أنا عائشة رضي الله عنها، قالت: ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر يعني ابن أبي شيبة، قال أبو نعيم: أن مولات لعائشة، يعني أبو نعيم عن سفيان الفضل الدقين قال: أن مولات لعائشة. فهنا لم تعرف من هي، فلجهالة حالها وجهالة عينها الحديث يضعف. نعم. وأيضا ابن ماجه قد مضى بنا هذا الحديث، ويشير إليه أنه قد مضى بنا من قبل في الطهارة أيضا. فالإنسان على كل حال يعني قالوا يستبعد، وليس بلازم، والله أعلم، لكنه هكذا قالوا، والحديث يكون ضعيفا لأجل المولى ولأجل المولات المجهولة. لكن ليس ببعيد ألا يكون يرى ما تكون رأت، إلا أنهم قالوا يستبعد، وكانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كانت تغتسل من إناء واحد صلى الله عليه وسلم وهي. فبعيد أن يكون ما رأت أو هكذا، لكنه لا يستبعد، الله أعلم. على كل حال، فلا يثبت بهذا، الله أعلم، أنها كانت تغتسل في إناء واحد، قد يكون في حالة الظلمة وكذا، وما كانت، كل هذا من الممكن فيما أتخيل أنا، الله أعلم، وليس فيه صراحة. وكنا نقرأ كتاب ليش اسمه في البلاغة في التفتازاني الظاهر، نعم، فمثل فيه الحذف المفعول به لاستهجان ذكره. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت منه ولا رأى مني، هكذا، ليس فيه ذكر الفرج، إنما هو هكذا: ما رأيت منه ولا رأى مني. ماذا منه؟ أي فرجه صلى الله عليه وسلم وفرجها هكذا. وذاك الوقت هو يعني يدرس البلاغة، لكنه خرج الحديث، وذكر الشيخ أن هذا حديث باطل ليس بصحيح، حديث البلاغيين. ثم قال: على كل حال، فهذا حديث ضعيف لأجل إسناده، لكنه هل يلزم أنها تكون رأت؟ هل نثبت ونقول؟ إلا إذا كان هناك نص واضح، وإلا ما حق لأحد أن يقول أنها رأت قطعا. نعم. باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. نعم. ثم يعني باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثقة، أنه قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار. عبد العزيز بن مختار الدباغ الأنصاري ثقة، عن سهيل بن أبي صالح، وهو سهيل بن أبي صالح معروف يعني من رواة أبي هريرة، عن الحارث بن مخلد أو مخلد، حارث بن مخلد، نعم، الزرقي الأنصاري، وهو صدوق، لكن قال ابن حجر مجهول الحال. قال ابن حجر مجهول الحال، ذهبي قال صدوق، والذي يظهر كونه مجهول الحال هو الأرجح، لأن قال ابن القطان أيضا أنه مجهول، أو إنه مجهول، وكذلك قال البزار ليس بمشهور، فقوله الذهبي صدوق، والله أعلم مرجوح. نعم. عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دورها. نعم. وهذا الحديث لا شك أنه إذا قلنا أنه فيه مجهول الحال فيكون إسناده ضعيف، إلا أن الحديث له طرق أخرى عند الترمذي وغيره أيضا في هذا الحديث، وهو حديث صحيح صحح العلماء رحمة الله عليهم. نعم. فيكون الحديث صحيح أو حسنا لغيره. نعم. أحسن الله إليكم، الحارث بن مخلد هذا روى عنه أكثر من ثلاثة، فهل يقال أنه مجهول الحال؟ هو مجهول الحال لا يقال إلا إذا كان روى عنه أكثر من واحد، أكثر من واحد ولم يوثق من معتبر. تعرفون هذا الذي توثيقه معتبر لم يأتي فيه فيكون مجهول الحال. أما إذا كان روى عنه واحد فقط فاصطلاحا ماذا يسمى؟ مجهول العين. هذا هو الذي تقرر الاصطلاح عند الأئمة رحمة الله عليهم. فما دام لم يوثق من قدامة والله أعلم، ووجد ما يخالفه من قول القطان ابن القطان الفارسي وكذلك البزار قال ليس بمشهور، فأقرب الأقوال هو مجهول الحال. مجهول الحال إذا كان مدار الحديث عليه نعم فيكون ثقة، ألا مجهول الحال حديث يكون ضعيفا. حارث بن مخلد أو حارث بن مخلد، إن شاء الله مثل هذه في الحقيقة إذا أردنا أن نتحقق فننظر إلى هذه التراجم التقريب ربما يكون قد ذكر وما خليت بالي. نعم ذكر ابن حجر في التقريب أنه بتشديد اللام، لتشديد اللام، وأنا أيضا حطيت عليه تشديد اللام أظن تأكيد عليه. نعم فقال لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دورها، وقوله تعالى على كل حال أيضا أخرج أبو داود من طريق الحارث والترمذي من طريق آخر عن أبي هريرة قال حدثنا أحمد بن عبدة أنه قال حدثنا عبد الواحد بن الزياد وهو العبد ثقة عن حجاج بن أرطة صدوق يفتي كثيرا عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن حرامي. عمرو بن شعيب ثقة إن شاء الله. عمرو بن حرامي وهو أيضا مستور عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق 3 مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن، لا تأتوا النساء في أدبارهن. فالشيخ الألباني رحمه الله قد تكلم عليه في رواب طول وطرق كثيرة قد ذكر لها، والحديث صحيح لغيره، صحيح لغيره، على الأقل باب الطرق حسن لذاته فالحديث صحيح لغيره. لا تأتوا النساء في أدبارهن وليس من أدبارنا، نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، إذا جاء في المأتى في من دبرها فلا مانع، لكنه في هذا هو لا شك أنه ليس موضع الحرف. قال حدثنا سهل بن أبي سهل، سهل بن سهل وجميل، سهل بن سهل أبي سهل بن زنجلة ثقة، وجميل بن الحسن وهو الأزدي العتكي صدوق كان يخطئ قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كانت يهود تقول من أتى امرأة في قبولها من دبورها في قبولها من دبورها كان الولد أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذه الرواية رجالها ثقات أصداد، وجميل بن الحسن جاء مقرونا وأخرجه الإمام البخاري الإمام مسلم رحمه الله من طريق سفيان ابن الثوري محمد المنكدر. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قالوا مجببة أو مضطجعة أو على جنب. باب العزل، باب العزل وهو العزل يعزل نفسه وقت الجماع لينزل الماء خارج الفرج، هو العزل إذا جاء وقت إنزال الماء. ويفعل الإنسان هذا ما الحرة ما الأمة أو كذا أيا كان، على كل حال هل يجوز أو لا يجوز تكلم العلماء في هذا، والجواز لا شك فيها، وخاصة الإماء التي قد يكون أفادها واستفادها لأجل الخدمة، فإذا كانت حملت ثم مرت بالحمل خدمة تكون ضعيفة، كذلك إذا ولدت فيكون خدمة ضعيفة، ولذلك كانوا يكرهون أن تحمل فكانوا يحبون العزل مع الجماعة. فهنا على كل حال العزل يجوز مع الأمة، وقالوا لا يجوز مع الحرة إلا بإذن منها، على اختلاف. ولعل هذا القول يكون هو الأقوى والله أعلم، لأن لها حقها في الاستمتاع، ولا يكمل الاستمتاع إلا بإنزال الماء. نعم. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ثقة، أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب وهو الزهري قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله، وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود الحمداني أيضا ثقة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال أوى تفعلون ألا تمتنعون وتفعلون من هذا الفعل أوى وأوى للعطف، لا عليكم ألا تفعلوا، لا يكون عليكم حرج ألا تفعلوا، فإنه ليس من نسمة قضى الله لها أن تكون إلا هي كائنة. فلا شك مهما كان الإنسان يحتاج، إذا أراد الله أن يخلق من نطفة الإنسان شيء، فلو كما جاء في بعض الروايات ولا أتأكد من صحتها، ولو أهرقته على السفر، وأنا أظن أنه حسن وصحيح إن شاء الله. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله عن ابن محيريز أن أبا سعيد أخبره، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن نعم أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، نعم قال يا رسول الله إن لقينا سبايا فنحب الأثمان، إن لقينا سبايا، الظاهر هذا يعني يكون بعد الغزو وحصول السبايا والغنيمة، إن نصيب صبيا أو نصيب سبايا ونحب الأثمان، يريدون أن يبيعوا، فإذا كانت حامل ربما يكون قيمتها أقل وهي تأخذ الخدمة، فكيف ترى في العزل؟ فقال أو إنكم تفعلون ذلك، نعم ولا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليس من نسمة قضى الله لها إلا أن تكون هي كائنة. أيضا من طرق أخرى كلها بذكر السبي، نعم هكذا جاء، ليس فيه ذكر الحرة والله أعلم. فسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم العزل من الحرة، ومن هنا الأئمة اختلفوا، قالوا المرأة الحرة لها حقها، لا يجوز العزل إلا بإذن منها، ومهما كان الإنسان إذا كان يريد خاصة هناك يريدون ألا تحمل المرأة أيضا، فقد يكون هذه النية مفسدة للعمل، لكن إذا لم يكن بهذه النية قد يكون عذرا للمرأة إذا حملت، ولكنه لا يترك نفسه عازب، وكذلك لا يتركها بدون نعم بدون إشباع رغبتها، فيكون في هذه الحالة هو الذي أفتوا بالجواز. أما إذا كان يريد تقليل الأولاد فهذا لا شك في هذه النية هي التي تفسد هذا العمل، ولا تجيز ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قد يدخل في هذا، ولا يقال إنه إذا حملت وكانت في أول الشهر ولم ينفخ فيه الروح فجاز إسقاطها. أقوال كثيرة في هذا، والصحيح أنه ما دام أراد الله أن يخلق خلق لا ينبغي أن يفعل الإنسان ما يعاكس قدر الله وإرادة الله تعالى. ثم قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني، هارون بن إسحاق بن محمد الحمداني قال أخبرنا سفيان وهو بن عيينة عن عمرو وهو بن دينار عن عطاء وهو بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. وجاء في الرواية الأخرى أيضا ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هذا هو الذي له يعني يؤخذ منه مسائل أصولية والفقهية. أيضا كنا نازل القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، والعزل لا يكون لا شك فيه إلا إذا كان منفردين الزوج والزوجة ولا يعلم أحد، فيكون في هذه الحالة والله هو الأعلم بأمور الناس. فإذا كان هذا حراما والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم والوحي ينزل فيما بيننا، ولو كان حراما لنهانا الله تبارك وتعالى عن القرآن أو عن السنة، لأنه العموم هذا القرآن ليس بلازم أن يكون الكتاب، يعني قد يكون الكتاب والسنة كلاهما وحي إن شاء الله. كنا نازل على أهد رسول، فإذا كان الصحابة انتشر فيهم عمل ما وثبت أنهم كانوا يفعلون في أهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ولم يجز، فالذي يظهر الله أعلم يؤخذ منه الجواز إذا كان ثبت ولم يخالف. ثم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال أنه قال حدثنا إسحاق ابن عيسى، حسن ابن علي الخلال ثقة، حسن إسحاق ابن عيسى وهو المعروف بابن الطباع ثقة، قال حدثنا ابن لهيعة وهو الذي قد اختلط، وابن الطباع في تذكري أنه سمع منه بعد الاختلاط قال حدثني جعفر ابن ربيعة، جعفر ابن ربيعة ثقة، عن الزهري عن المحرر بن أبي هريرة عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، نهى. وهذا الإسناد لو صح لكان نصا في المسألة لكنه لم يثبت، ولذلك حصل اختلاف بين العلماء رحمة الله عليهم يجوز أي مع الحرة، لأن الروايات بعد التتبع تظهر أنهم سألوا عن السبايا وعن الإماء لكنهم لم يسألوا عن الحرة والله أعلم. فيكون المقصود منه هل الحرة يحق لها أن تمنع أو لا تمنع؟ نعم فيما يظهر أنه لا بد أن ينظر إلى يعني إذنها. وقلنا إنه إذا كان تقليل الأولاد حتى مع الحرة أيضا فيكون هذا الفعل بهذه النية الفاسدة حراما. نعم شيخ باب الله، نعم هناك بعض الأسئلة حفظكم الله. أسئلة؟ أي نعم. أرسلتم أنتم باسمكم ولا باسم الأخ؟ نعم. لا لا نعم أرسلت أنا. طيب أشوف الآن إن شاء الله. الله يبارك فيك. اللهم صل على محمد. هل في تقديم الإمام هذا يسمع الإمام وفوت ركن من كسجدة مع الإمام؟ هذه كلها انتهينا منها الظاهر، ولا كيف؟ في السيارة كيف يكون الأخذ بناصيتها؟ هذا هو أو رجل شيخ، هل تقديم الإمام ابن ماجه هذا السؤال ورد اليوم والذي بعده؟ طيب هل في تقديم الإمام ابن ماجه أبواب النكاح وغيره إلى أبواب المناسك مناسبة أو حكمة؟ أم هو مقتضاه ترتيب كتابه؟ والله مثل هذا يمكن أن نقول لعله ولعله، ولذلك يعني لا ينبغي أن نقول بمثل هذا إلا إذا كان هناك عنده أو نص منه أو من الأئمة الذين قالوا أنه رأى أنه قد يكون الحج لا يكون فرضا عليه ولو ملك ما يكون له السبيل، لكنه ينبغي أن يتزوج أولا لعله يقصد، الله أعلم هذا التلمس. نعم أحسن الله إليك. المأموم الذي لم يسمع الإمام وفوت ركن من الصلاة كسجدة مع الإمام هل تبطل الصلاة كلها أم يأتي بركعة فقط؟ الذي يظهر أنه يأتي بتلك الركعة إذا تيقن أنه فات منه ركوع والإمام كان في السجدة وظن أنه في الركوع، وهكذا يحصل. ففي هذه الحالة لا تبطل الصلاة كلها إن شاء الله، إنما يأتي بها في بعدما إذا تذكر في أثناء الصلاة بعدما يسلم الإمام كأنه فاتته من قبله وكان مدركا. أما إذا كان تذكر فيما بعد فالذي يعني يظهر لي أنه يعيد الصلاة بكاملها. نعم، إذا تذكر وخرج من المسجد ولم يتذكر في حينه وهو في داخل الصلاة ولم يسلم فيجب أن يعيد الصلاة. وإذا كان وجدتم خلافها فأخبرونا بارك الله. رجل يحب إحدى زوجاته الأخرى ويأتيها كل احتياجاتها ولكنه لا يعطيها وقتا للحديث ونحوه، فما نصيحتكم؟ سبحان الله، يحب إحدى زوجاته على الأخرى ويعطيها أي الأخرى كل احتياجاته ولكنه لا يعطيها وقتا، هذا هو لا شك في أنه ليس عدلا مع النساء، لا بد أن يعطيها الوقت أيضا والوجه كما ينبغي، وإن كان قلبه يميل إلى إحداهن أكثر. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. فيكون حب القلب لا يلام عليه الإنسان إن شاء الله، لكنه لا يفرق بينهن أبدا، وهذا يكون ظلما لا شك فيه. في السيارة كيف يكون الأخذ بناصيتها عند قول الدعاء؟ نقول ضع يدك على الكبود كما يقولون، أو على العلامة التي يفتح منها السيارة، هناك هذه ناصيتها إن شاء الله. نقول يكون لا يكون هذه بدعة إن شاء الله، لأن هذه دابة وناصيتها معروفة إن شاء الله. يقول السائل: والذي يحضل أختي وكلما أتاها خاطب من خارج المنطقة، إيش معناه؟ يحضل أختي وكلما أتاها خاطب من خارج المنطقة، ماذا يقصد؟ رفض ويأتيها الكفر. خاطب، ماذا اقرأ لي؟ الخطاب يقول السائل: والدي يعظ أختي وكلما أتاها خاطب من خارج المنطقة رفض، أي رفض الأب، ويأتيها الكفء الدين ولكنه يأبى، فهل يجوز أن يزوجها عمها أو أخوها الأكبر، أو ماذا نصنع؟ نرجو التوجيه. هذه من المسائل، يعظل فهي من المعضلات في الحقيقة. فإذا كان الأب لا يريد أن يزوج كلما أتاها خاطب من خارج المنطقة رفض، وكانه يريد أن تكون هي بجواره هو أو كذا، ويأتيها الكفو في الدين فيأبى. وفي هذه الحالة يعني إذا كان الحكم الشرعي أو قاضي شرعي فالمسألة سهل، المسألة سهل أنها يجوز لها أو لبعض أوليائها الآخرين الذين لهم حق الجد مثلا بعده وإلا الإخوة، فلهم الحق أن يرفعوا الأمر إلى القاضي، والقاضي هو الذي يعين الولي، أو هو نفسه يكون وليا، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ففي هذه الحالة يجوز أن يزوجها عمها أو أخوها الأكبر، هذا هو خاصة إذا كانوا في بلاد غير بلاد الإسلام، فالمسألة سهلة صعبة جدا، وينبغي أن يفهموا الوالد. وهناك قد جاء عندي من فرنسا سؤال مثل هذا، وقالوا تكلم مع أبيها وكذا، تكلمت بالتليفون، ونعرف أن ناسا كنت لما كنت هناك الحمد لله قد حصل الصلح بين ناس، والناس يعني خاطبونني بهذا، لكن الوالد سبحان الله هو يعني هو الظالم، والوالدة وهي تميل وجلست مع الزوج أو تميل أن تذهب، لكنهم ما رفضوا وقالوا إن كنت خرجت من بيتنا فأنت لست منا وكذا إلى آخره. وفي هذه الحالة لابد أن يكون تدخل من الجيران ومن الذين يؤثرون على الأولاد، أب والأخ وكذا، فلابد أن يزوجوها ولا يتركوها بدون الزواج، فلعل الله تبارك وتعالى يفرج عنها وهي في بلاد كفر. سبحان الله، إذا رفعت المسألة إلى المحكمة ربما قد يكون نتيجتها ليست بجيدة، والله المستعان، والله أعلم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ يأتي للبنت الصغرى الخطاب وأرفض لتكون أختي الكبرى لم تتزوج ولم يأتي الخطاب، فهل أنا هذا صحيح؟ ليس هذا صحيح. من جاء لها خاطب، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، بارك الله فيكم. لا تنتظروا بأن الكبرى هي التي، أو ربما يعيب الناس يقولون لماذا تركت الكبرى وبقي، قد يكون السن ما يوافق وكذا إلى آخره. فالتي يأتيها الخاطب يجب عليك أن تتزوجها بارك، أو تزوجها، لابد أن تتنازل عن رغبتك في أوامر. وأما عرف في عرفكم بارك الله فيكم، لا ينبغي أذل البنت أو منع البنت من الزواج وإن كانت الصغرى أول. بارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليك شيخنا، حياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يبارك فيك. في تحفة، الله يبارك في تحفة الأشراف للحديث، تحفة الأشراف حديث لو أن أحدكم إذا أتى أهله، ذكر الشيخ الإمام المزي عن عشرة النساء، عن هلال ابن العلاء، عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه به، وقال هذا منكر، يعني أن المحفوظة حديث سفيان ابن عيينة، عن منصور، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس. هو هذا الذي نقول منكر، قد يتلمس، لكنه ما هو النكارة؟ هل لا يمكن أن يكون هذا؟ ممكن أن يكون له عدة رواة لحديث واحد وزملاء لسفيان وغيرهم، ولذلك قول الألباني أصولا هو الذي يعني إن شاء الله يظهر أنه هو الصواب، والله أعلم. أو يقال إن هذا وإن كان فيه بعض الضعف، كنا نقول إنه حسن لغيره لأجل الحديث الثاني الذي جاء عن سفيان، فلا يقال والله أعلم. هذا رأي الحل يعني، وهذه المسائل ينبغي أن يكون على كل حال أقوال العلماء فيها، قد يكون النسائي يكون يقول منكر والآخرون يكونون صححوه، فإذا تتبعنا نجد أنهم يكونون صححوا الطريقين، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.